لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، باب العاقلة وما تحمله. وعاقلة الإنسان عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، من الوسب من النسب والولاء، إلا عامودي نسبه آباؤه وأبناؤه. وعنه أنهم من العاقلة أيضا قدمه، يعني أراد أن يقول العاقلة العصبة القريب والبعيد، ثم الولاء، والولاء معناته عتق العبد ثم يموت العبد بعد أن يصبح حرا وليس له أحد من أقاربه، فهذا ولاؤه للمعتق. فلو قتل هذا العبد الحر الذي كان عبدا يقوم بدفع، فيكون معتقه من العاقلة، من الذين يؤدون الدية. فأراد أن يقول العاقلة نوعان: قرابة وهم العصبة، وولاء وهو المعتق. ثم العصبة روايتين، هناك روايتان عن الإمام. رواية أن الأب والابن، وإن عال الأب وإن سفل الابن فليس من العصبة، إنما العصبة الإخوة والأعمام وبني الإخوة وبني الأعمام، القريب البعيد، ولو بني عم وأعمام الأب وإن بعدوا، فهؤلاء العصبة. والرواية الثانية هي التي يدخل فيها الأب والابن، ويكون جميع الورثة من الذكور وغيرهم من العصبات كلهم يكونون في العاقلة. هذه الرواية التي يدخل فيها الآباء والأبناء ضمن العصبة هي المذهب عند الحنابلة. والرواية الثانية ليست المذهب، الرواية الثانية التي يخرج عنها الأب والابن هي موافقة لمذهب الشافعي. الشافعي يقول الأب وإن علا والابن وإن سفا ليس من العصبة، لأن هؤلاء بعض الجاني، يعني جزء من الجاني، فكونهم يكونون عاقلة غير صحيح، لأن الأموال تعود إليهم. وأما الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة أن العصبة هم أقرباء الميت، ويدخل فيه الآباء والأبناء. عرفنا هذا المراد بالكلام ومضى شرح ذلك. نعم. وعنه أنهم من العاقلة أيضا، وأخر هذا، ثم المتأخرين اصطلحوا على أن يجعلوا المذهب هو الأول، المذهب هو الثاني، لأن منهج صاحب هذا الكتاب أن يقدم الأصح ثم يأتي بالصحيح، أو يقدم الراجح ثم يأتي بالمرجوح. هنا المذهب خلاف ما قدمه. نعم. وعنه أنهم من العاقلة أيضا قدمه في الكافي والرعاية، واختاره أبو بكر والشريف، بل والأكثر من غير المذهب كالمالكية والحنفية. نعم. لأنهم أحق من العصبات بميراثه، لأن الآباء والأبناء أحق بالميراث من العصبات، فلما تخرجوهم من العصبة. نعم. فكانوا أولى بتحمل عقله، كانوا أولى، لما هم أحق بالميراث يكونون أولى كذلك، أن يكونوا عصبة يقومون بدفع الدية، أن يكونون من العاقلة، والعاقلة شرحناه فيما مضى. نعم. وعنه أهم عصبته إلا أبناؤه إذا كان امرأة؟ قال في المحرر وهو الأصح، نقل حرب: الابن لا يعقل عن أمه لأنه من قوم آخرين. وفي المستوى طيب. وعنهم عصبته إلا أبناؤه إذا كان امرأة، يعني لمن يقرأ العبارة يصعب عليه إدراك معناها. أراد أن يقول في رواية أن الآباء والأبناء من العصبة إن الابن لا إلا ابن إذا كانت إذا كان الجاني امرأة، يعني أمه، إذا كانت الجناية أمه فما يعقل عنها، يعني في رواية كذا. لما لا يعقل الابن إذا كان الجاني هي أمه؟ قال لأن أمه في الغالب أو دائما أو في الغالب لا يكونون من قبيلة الولد، لأن الولد ينتمي إلى أبيه، وأبوه قد يكون هذليا، وأمه قد تكون يعني عامري أو غيرها، فيقول هذا ليس من العصبة، فلا يعقل عن أمه. هذا معنى العبارة هذه: إلا إذا كان امرأة، أي كانت المعقولة عنها أمه. نعم. وفي المستوعب: إلا أن يكون الابن من عصبة أمه فيكون من عاقلتها. إذا كان عصبة أمه، كأن يكون الأب ابن عم للمرأة، فيكون الأب قريب، الابن قريب من أمه، من قرابته، فيعقل عنها. نعم. وعلم منه أن العصبات من الإخوة من الأم وذوي الأرحام والنساء ليسوا من العاقلة بغير خلاف. الإخوة من الأم ليسوا عصبة، لأن أصحاب فروض لكن ليسوا بعصبة. العاصب هو الذي يأخذ المال إن لم يكن ذو فرض، أو أن أصحاب الفروض أخذوا أموالهم فبقي من الميراث شيء فيذهب إلى العصبة. والإخوة من الأم ليسوا بعصبة، وجميع النساء ليسوا بعصبة كذلك. نعم. وذوي الأرحام، ذوي الأرحام كالخالة والعمة، فهذا ليس بعصبة. نعم. وذوي الأرحام كالخال وابن الخال. نعم. ليسوا من العاقلة بغير خلاف، لأنهم ليسوا من أهل النصرة. بغير خلاف، ليس من العاقلة، ذوي الأرحام والأخوة من الأم ليس من العاقلة، لأن العاقلة جمع عاقل، وهو الذي يعقل الدية عن الجاني، لأن العقل معناه النصرة، فالعاقلة هي التي تنصر هذا الجاني بدفع الدية، حتى بتحمل الدية عنه. والأخوال والأعماء والنساء وذوي الأرحام ليسوا من أهل النصرة، فلا يكونوا هنا من العاقلة. نعم. وعمدة العقل النصرة، وهم ليسوا منها، كأهل المحلة والديوان. كأهل المحلة والديوان، هذا تشبيه، تشبيه سمى مقيس عليه، قال ذوي الأرحام الخال وابن الخال والإخوة من الأم ليسوا من العاقلة، لأنهم ليسوا من أهل النصرة، فلما كانوا ليسوا من العاقلة هم كأهل المحلة والديوان. الفقيه يوم يقيس يأتي بالمقيس عليه لأنه واضح عند من أوردت له المسألة أن المقيس عليه لا يدخل في لا يدخل المقيس في المقيس عليه، إما يجانبه أو يضاهيه، فقال هؤلاء ليسوا من أهل النصرة كأصحاب المحلة، يعني فلان يسكن في المحلة الفلانية أو الحارة أو الحي، أهل الحي ليسوا من أهل النصرة، ليسوا بأقاربه. ثم قال وليسوا من أهل الديوان، جاء بهذه اللفظة ليريد أن يرد على الحنفية والمالكية، لأن الحنفية الأحناف يقولون أن أهل الديوان من النصرة، الديوان أول من دون الدواوين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دون الدواوين بمعنى أنه وزع الناس، أنتم طائفة قائدكم فلان، لأنه ما كانوا في جنود ذاك الحين، ما كانوا جند، كل المسلمين جنود كلهم يجاهدون في سبيل الله. بعدين وضعوا ناس معينين لهم رواتب، سواء ما هم جيش ولا جنود أو كذا، لكن الأول كلهم كانوا مقاتلة، فكان يصنفهم ويجعل هؤلاء لأنهم فخذ واحد أو قبيلة واحدة أو من جماعة واحدة، ويجعلهم 50 أو 100 أو 200، فيضع أسماءهم في ديوان. هؤلاء لهم أعطيات إما بعد كل 6 أشهر أو بعد كل سنة من الغنائم، تسمى أرزاقا تعطى لهم. فكل من جمعتهم هذه الصحيفة تحت هذا المسمى، يقول أبو حنيفة، هم أهل نصرة، ما كان يخرج عنها أحد. كل الناس في قراهم وبلداهم ومدنهم كانوا من أهل الديوان يوزعون. ويقول أن أهل الديوان هم أهل النصرة، فإن عدموا لم يوجدوا من أهل الديوان، لأن الديوان حين قد يجمع ناس قد لا يكونون من نفس القبيلة، فإن لم يكونوا من أهل الديوان فالعصبة. عرفنا هذا؟ فأراد أن يقول، فمعنا الفقيه يوم يقيس، قال: ذوي الأرحام ليسوا من أهل النصرة وليسوا من العاقلة، كأصحاب المحلة والديوان. الديوان ليس من أهل النصرة، في الغالب لا يكونون عصبة، وأصحاب المحلة في الغالب لا يكونون عصبة. فلما لم يكونوا عصبة جاء بمقيس عليه ردا على الجماعة التي تتبنى هذه، فقال: ذوي الأرحام لا يكونون عاقلة، كأهل الديوان لا يكونون عاقلة، وكأهل المحلة لا يكونون عاقلة. نرجو إخواننا أن نفهموا. نعم. وليس على فقير ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنث مشكل ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني حمل شيء. الآن هذه الجمل، هذه العبارات، أراد أن يقول: العاقلة لها صفات، لابد العاقلة التي تتحمل العقل، يعني الدية عن الجاني، الجاني يوم يقوم بجناية، هذه الجناية إما أن تكون قتل نفس ففيها دية نفس، أو يكون جرح أو قطع طرف، فالجرح وقطع الطرف إن بلغ مقدار أرشها ثلث الدية تتحملها، ثلث الدية فأكثر، من يتحملها؟ العاقلة. كل قتل وكل جرح وكل قطع طرف، قال: لا، إنما قتل الخطأ وشبه العمد فقط، أما العمد ما تتحملها العاقلة، يتحملها الجاني. وكذا قطع الطرف ما تتحملها، إذا كان عمدا ما تتحملها العاقلة، إنما تتحمل الخطأ مواساة لهذا الجاني، لأن المبلغ كبير وليس كل من جنى يستطيع أن يتحمل ذلك. الله عز وجل للتخفيف أمر طلب من العاقلة أن تتحمل الدية، وهذا لا خيار لهم فيه. يوم يقتل واحد من قبيلة أو من جماعة لها عصبة أو لها أناس، فيكون قتله خطأ أو شبه عمد، رأسا أن المطالبة بالدية تكون على العاقلة، ينظر لأقرب فالأقرب فيحمل، يقول: أنت عليك 100 ريال وأنت عليك 50، وأنت حسب دخلهم تجمع الأموال. إن استوفت دية القتيل الحمد لله، وإن لم تستوفي بعد أن يمر على جميع العصبات فلم تغطي، يذهبون إلى بيت المال ليقوم بدفع الباقي. أو يقال للجاني تحمل أنت الباقي لأن دية القتيل ما تذهب هدر. طيب هؤلاء العاقلة كل عاقلة؟ كل العصبات؟ من العصبات من هو مريض، ومن العصبات من هو مجنون، ومن العصبات من هو امرأة، ومن العصبة من هو رقيق، ومن العصبة من هو فقير. كل العصبة، كل من كان عصبا لهذا من عصبات هذا القاتل يطالب. نعم نعم اي اذا كان ما يملك شيء لبيت المال، فاذا عجز بيت المال عن ذلك يذهبون الى اقرب الناس من هذه القبيلة يطالبون بدفع الدية. هذا اذا كان بيت المال ما في شيء، او انه ما في حكومة تعتني ببيت المال او كذا. فهؤلاء لابد من صفات. فبدأ الآن بصفات العاقلة، من هم الذين يتحملون؟ فهو ما قال يتحمل الغني والقادر والمستطيع، هذه ما تنتهي، مسائل كثيرة جدا. فجاء بالتي تمنع العاقلة من التحمل لأنها أقل، محصورة جدا. كما لو قلت ما هي المسائل التي يستصح معها الصلاة أو تصح فيها الصلاة، تقول هذا السائل خاطئ. تصح الصلاة أنت واقف على بساط وعلى الأرض ومتجه للقبلة في علو أو انخفاض وأنت صحيح، ما تنتهي المسائل هذه. لكن إذا أردت أن تبين تقول ما هي المسائل التي تمنع صحة الصلاة لأنها معصورة. ولذلك يقولون نواقض الوضوء، ما يقول باب ما يصحح الوضوء، لا، يقولون بالمسائل التي يمكن حصرها. واضح هذا؟ فهنا قال الصفات التي تجعل العاقلة تتحمل الدية، فذكر بالمسائل التي هي محصورة، فجاء بهذه. اسمعوا ما يقول الآن القارئ. نعم. وليس على فقير حمل شيء، حمل شيء على المذهب. على المذهب، كأنه أراد أن يقول أن هناك في رواية في المذهب أن الفقير يتحمل. نعم. لأن حمل العاقلة مواساة، فلا يلزم الفقير كالزكاة. لأن الحمل على العاقلة من باب المواساة. الأصل في الجنايات أن يتحملها الجاني، كل من جنى جناية هو المطالب، هذا الأصل، وهذه القاعدة الشرعية. في هذه في العاقلة الله عز وجل قال يعني أراد في هذه أن الخطأ يقع من الإنسان كثيرا، ثم قتل النفس أو قطع الطرف إذا بلغ ثلث الدية مبلغ كبير ليس كل الناس يتحملونه، فجعل هذا من باب المواساة. إيش معنى المواساة؟ أنك تشارك المحتاج في مالك، تشاركه في مالك، تقول فلان واسى فلان، أي أعطاه جزءا من ماله. قال هذه من باب المواساة. فإذا كانت من باب المواساة هل الفقير يتحمل؟ الفقير أصلا ما عنده شيء، كيف يواسي؟ بماذا يواسي؟ عرفنا؟ طيب الذين قالوا الفقير يواسي وهو ليس المذهب رواية، قالوا لأن الفقير قد يكون ذو بأس وشدة في الرأي والمكيدة، وقد يكون ذو بأس ونصرة في قوة بدنه أو في قوة عقله وما إلى ذلك، ويمكن يستفاد منه في هذه الناحية. فلما كان من أهل النصرة يكون الفقير يدفع بقدر ما استطاع. نعم. ولأنه وجب على العاقلة تخفيفا عن القاتل، فلا يجوز التثقيل عليه لأنه كلفة ومشقة. الفقير لا يدخل في الفقير لا يحسب من العاقلة، بمعنى أنه لا يحمل. نعم. ولا على صبي ولا زائل العقل حمل شيء منها. الصبي وزائل العقل ما يحمل. لما لم تجعل الصبي وقد يكون غني ذو يسار؟ كلمة غني هذه لأن عندنا فقير وذو يسار وغني. الفقير الذي ما عنده ما يقتات به، قد ينام هو جوعان، قد لا يجد ما يكفيه. والغني الذي يجد يكفيه، ما عنده شيء ما يفيض عن حاجته، فيقال فلان غني. أكثر الناس أغنياء والحمد لله. أما ذو اليسار فهم القلة، اللي عنده فائض عن حاجته. فقال هذا الفقير ليس من ذوي اليسار. الصبي وزائر العقل، مقلنا الفقير، وأما الصبي وزائر العقل قد يكون من ذوي اليسار. فلما لم تجعلوه من العاقلة؟ قال لأن الصبي ليس من أهل النصرة، ما يستدعى عند الشدة، ما ينصر بأي شيء، ينصر لا رأي ولا قوة في البدن. وزائر العقل كذلك مثله، ليس من أهل النصرة، فلا يعدون من العاقلة. فإذن الذين يقومون بالنصرة ويتحملون الدية ما يكون فقير ولا يكون صبي ولا يكون زائل العقل. نعم. وقيل يحمل المميز لأنه قارب البلوغ. ولا امرأة لما ذكرنا، ولا امرأة كذلك ليس من العاقل. النساء عموما ليس من العواقل، ما يدخلون فيه. نعم. ولا خنثى مشكل لاحتمال كونه امرأة، وكذلك الخنثى المشكل لا يكون من العاقل، لا يعدونه من العاقل، احتمال أن يكون إنه أنثى. نعم. وعنه تعقل امرأة امرأة وخنثى بولاء. في رواية أنها أن لو اعتبرنا عصبتها عصبة الأنثى لا من قبيل القرابة وإنما من قبيل الولاء. والولاء شرحنا معناه، معناته يعتق. والمعتق هذا لما أصبح حرا ومات ما عنده أحد، فولاءه يكون للمعتق. فالمعتق إذا كانت امرأة ترث. فقال في رواية عن الإمام أن المرأة قد تكون عصبة لكن لا من طريق النسب وإنما من طريق الولاء. نعم. ولا رقيق كذلك لو كان عبدا ما يكون من العاقلة. الرقيق معنى العبد، فمعناه يشترط في العاقلة أن يكون موسرا أو غنيا وأن يكون مميز كبير، ما يكون صبي، يكون بالغ، وأن يكون عاقل، أن يكون بالغ وأن يكون عاقل، وأن يكون حرا وأن يكون ذكرا، ما يكون امرأة. نعم. ولا مخالف لدين الجاني كذلك، ما يكون مخالف لدين الجاني. يعني الجاني إذا قتل خطأ تتحمل العاقلة، وفي العاقلة عاقلة هذا الجاني من الفرق الضالة الذين هم كفرة أو يهودي أو نصراني، إخوانه أو أقرباؤه، يتحملون عنه الدية. يعني هذا إذا كانوا ذميين، ترهم عن الذمي، يعني دولة مسلمة قائمة تحت رعاياها أناس كفار يدفعون الدية. فإذا واحد أخوه ذمي فقتل هذا المسلم وله أعمام وبني أعمام من الذميين، هل يكونون من العاقلة؟ قال لا، لأنه لا يصح أن يعد من العاقلة ما اختلفت أديانهم، لا بد أن يكونوا مسلمين. واضح العبارة هذه؟ نعم. وعنه أن الفقير المعتمل أي المحترف يحمل من العقل. إذا كان فقير لكن يشتغل يعمل بمعنى له دخل. قال هذه في رواية عن الإمام أنه يكون من العاقلة يحمل، يعني بمعنى أن الإمام إذا وضع الديات وقال على فلان كذا على فلان كذا، فيأتي للفقير الذي يعمل يقول أنت عليك كذا. نعم. وظاهره أن المريض والشيخ يحملان. ظاهره أن المريض والشيخ يحملان. ظاهر العبارة لأنه قال هناك ولا صبي ولا زائر العقل، ما قال ولا كبير يعني شيخ، ما قال ولا شيخ، ولا قال ولا مريض. فلما لم يرد ذكر المريض فهم من كلامه أن المريض قد يكون من العاقلة، وأن الشيخ في اللغة بمعنى الكبير، بخلاف الهرم. إذا أصبح الإنسان هرما بمعنى أصبح كبير، أو أصبح من يعني فند رأيه، أصبح يقولون خرف يعني بمعنى لا رأي له، وهؤلاء ليسوا من العاقلة. ويقول المريض إن لم يكن زمن، الزمن بمعنى به عاهة مستديمة لا يستطيع يتحرك ولا كذا، فليس هذا من أهل النصرة. أما مجرد المرض فهو من أهل النصرة، من العاقلة، يدفع الدية. واضح العبارة؟ هذا فيه خلاف له، قد مو المال، الزمن قد يكون عنده مال، لكن الزمن ليس من أهل النصرة، يعني لا ينجد، لا يستطيع النجدة، لا يستطيع النجدة. نعم. وفي هرم وزمن، وفي هرم وزمن وأعمى وجهان. وفي هرم وزمن وأعمى وجهان. الهرم الكبير يعني في السن، لذلك ما يقتل في الحرب في الجهاد، إذا مروا بكسان كبير ما يقتلونه، ولا الطفل الصغير ولا المرأة، لأنه ليس من أهل النصرة. والأعمى ما جاء فيه نص، لكن خاصوه على الهرم والزمن، الزمن به زمانة، به عاهة مستديمة، فقاس الأعمى عليهما، فأراد أن يقول كذلك في العقل ما يجعلون من العاقلة الهرم ولا الزمن ولا الأعمى قياسا عليهما. نعم. فلو عرف نسب قاتل من قتيله ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه. بدل قتيله من قبيلته أو من قبيله. فلو عرف قاتل من قبيلة، فلو عرف نسب قاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها، قال هذا ما يتحمل. إذا هو يعني، لأن العديد بمعنى من عد نفسه من هذيل وليس بهذلي، أو عد نفسه قرشيا وليس من قريش، هذا ما يتحمل، لكن دخل معهم تحملا. وكذا من كان من هؤلاء ولكن لا يعرف من أي فخذ هو، يعني هذا ليس من العاقلة، ما يتحمل عنه. نعم. ويحمل الغائب كما يعني يحمل الحاضر للخبر، كما لو كان قرشيا، القاتل قرشي، والقرشيين ذو بطون، لأنهم جماعات جماعات، وكل جماعة تنتمي إلى كبير، فإن لم يعرف الجماعة التي ينتمي إليها ما يتحملها القرشيون. نعم. ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر للخبر، الغائب يحمل كما يحمل الحاضر، خلافا لمالك. مالك يقول الغائب والحاضر كلهم يتحملون العقل، كلهم يدفعون الدية. هنا يقول ويحمل الغائب كما هذا الحنابلة، والمالكية يقولون النصرة إنما هي للحاضر، أما الغائب فلا يحمل، كيف تحمله هو بعيد ليس من أهل النصرة؟ فقال هنا لا، الغائب الحاضر كلهم يوزع عليهم العقل كما يراه الإمام. نعم. ولأنهم استووا في التعصيب والإرث فاستووا في تحمل العقل كالحاضرين، لأن الغائبين استووا في التعظيم والإرث، لو مات ميت وله إخوة بعيدين غائبين عنهم وإخوة حاضرين، ما يقال الإرث للحاضرين دون الغائبين، الإرث للجميع، فكما أنهم يرثون كذلك هم يعقلون ولو كانوا غائبين. نعم. وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال. خطأ الإمام وهو الإمام الأعظم الحاكم الكبير، وخطأ الحاكم من دونه، لأن الإمام يوزع حكام على الأقاليم والمدن. قال خطأ الإمام إذا أخطأ في الأحكام، قيل له هؤلاء مفسدون فاقتلوهم، فدون أن يماعن فقتلوهم، أو قال أن هذا قاتل، وكان شهود زور ولم يعني يماعن النظر في الشهود ولم يحقق معهم، أخذ بأقوالهم فقتل القاتل خطأ. فكان الحاكم أو الإمام في أحكام الله عز وجل قطع أيدي أو قتل أناسا خطأ يتحملها بيت المال، لأنه لا يخلو من خطأ. من يتحمل العقل؟ بيت المال. ما يقال عاقلة الإمام هي التي تتحمل، يتحملها عنه بيت المال. هذا الخطأ تحملها، الخطأ فيما كان في أحكامه التي على المسلمين إن كانت خطأ يتحملها بيت المال، يعقل عنه بيت المال. ما يقال للعاقلة أنت تحملي. وأما ما كان من غير الأحكام فخطأه تتحملها عاقلته. نعم. وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال قدمه في الرعاية والفروع، لأن خطأه يكثر فيجحف بهم. أراد يقول لما جعلتم الإمام خاصة أن البيت المال يعقل عنه وسائر المسلمين؟ قال لا، لأن الإمام من كثرة الأحكام التي ترد عليه يخطئ كثيرا، ولو كلما أخطأ حملناه بالدية وحملنا عاقلته هذا يجحف به. فقيل في ذلك أن خطأه على بيت المال. نعم. ولأنه نائب عن الله فكان أرش جنايتي في مال الله وكخطأي وكيل. هذا المقيس عليه، الوكيل عن المسلمين الذي يقوم بالدفاع عن حقوق المسلمين في أموالهم، والذي يقوم مثلا برعاية المساجد وعدم هدمها، أو يقوم بإزالة الأذى عن الطرق، أو يقوم برعاية حق المسلمين من الظلم والهضم لا يعتدي عليهم معتد، هذا يقال وكيل للمسلمين. فهذا الوكيل إذا أخطأ يتحمل خطأه بيت المال. واضح العبارة؟ نعم. وعليها للإمام عزل نفسه، ذكره القاضي وغيره. نعم. وعنه على عاقلته. وفي رواية أن خطأ الإمام على العاقلة، لكن المذهب الأول أن خطأه يتحمله بيت المال. نعم. أي على عاقلتهما، قدمه السامري لقول علي لعمر رضي الله عنهما ديته عليه لأنك أفزعتها. يعني في امرأة كانت حامل فاستدعاها عمر وهو خليفة، فجاءت خائفة فألقت جنينها، فقال عمر علي لعمر أنت أفزعتها فديتها عليك، يعني تتحملها العاقلة، دية الجنين على العاقلة. نعم. ولأنه أورد هذا ليبين أن سنة الصحابة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بها جاء فيها النص على أن الإمام أو الحاكم إذا أخطأ في حكم الله فأرش الخطأ يتحمله بيت المال. نعم. نعم. لما قال عليك يعني بيت المال، ترجع لبيت المال. أنت أفزعته يعني أخطأ يرجع البيت المال. نعم. ولأنه جان قال على العاقلة. على لما قال عاقلة يعني جعلها على على على عاقلة عمر. هذه الرواية اللي استند إليها. نعم. أحسنت يا فاي. ولأنه جان فكان خطوه على العاقلة كغيره. وكخطئهما في غير حكم يعني في غير أحكام الله وكذا الخلاف إن زاد صوتا كخطأ في حد أو تعذير يعني كذا الخلاف كما أن الخلاف إذا أخطأ الإمام والحاكم في حكم هل يكون دية ذلك الخطأ على عاقلته أو بيت المال أو على بيت المال فيه خلاف ليس كذلك قال وكذا الخلاف أن يجري ما جرى الخلاف في تلك المسألة أنه لو أمر الإمام الحاكم بأن يجلد هذا المفتري جلد الفرية فضربه 81 صوتا بدل أن يكون 80 ضربه 81 فهذا الواحد الزائد على 80 مات منه الذي أقيم عليه الحد فمن يتحمل الحاكم أخطأ فبدل أن يجلد فزاده صوتا فمات من ذاك الصوت قال فيه خلاف كالخلاف الذي سبق هل يتحمله بيت المال أو يتحمله العاقل نعم أو جهل حملا أو جهل حملا استدعى امرأة ليقيم عليها الحد إما حد زنا أو حد قتل فأقيم عليها الحد فتبين أنها حامل يعني ماتت ومات جنينها موتها يقيم عليه الحد لا لبس فيه لكن هذا الجنين لا بد من دية يتحملها الإمام أو نائبه الذي قام بتنفيذ الحد طيب إذا تحملها الإمام هل هي على بيت المال أو على عاقلته هذا الخلاف يجري على الخلاف الأول لو أخطأ في حكم الله هذا واضح نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول إذا كان الحاج عمره في 13 سنة هل يكون هل تعتبر حجته حجة الإسلام إذا كان بالغ ما يقال 13 ولا 14 يقال إذا بالغ أو صغير فإن كان بالغا فتلك حجته الحجة المطلوبة منه وإن كان دون البلوغ لا بد أنه إذا بلغ يأتي بحجة نعم بالفرض وجزاكم الله خيرا اللهم صل على